بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 64 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 24 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن الصبر: فالطاعات، خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله، والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة، لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. نعم، هذا النوع من أنواع الصبر هو ما تقدمت الإشارة إليه في تعريف الصبر وأنواعه، وهو الصبر على الطاعات. وسبق التنبيه على أن هذا الصبر يرجع إلى قوة العزيمة على الفعل، وأنه يتطلب نشاطا ومداومة على العمل، وينافي هذا الصبر الكسل والخمول وعدم الثبات على الأمر. وفعل الطاعات أيضا يتطلب ترويض النفس وتمرين النفس على هذه الطاعات، فإن الصبر على الطاعات يتطلب أسبابا مادية وأسبابا معنوية. فمن الأسباب التي تعين على المداومة على الفعل المداومة عليه، فإن المداومة تعين على الثبات على الفعل ويسهل عليها وتتعود النفس هذا الأمر، بخلاف ما يفعله الإنسان في وقت ويتركه في وقت آخر، فإنه يشق على النفس الرجوع للفعل. وأما المداومة على الفعل فإنه من أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل. ولعل الحكمة من مشروعية المداومة على العمل ترجع إلى هذا الأمر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، أي أنه إذا فعل شيئا داوم عليه. وفيه سبب آخر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الشيطان يكيد للإنسان، فإذا رآه مداوما على العمل مله ويئس منه، مثل العدو إذا رأى خصمه قد استعد له وهو دائم التمرين ودائم القيام على جهاده، فإنه يمل من هذا الخصم. وإذا رآه أنه يخلد للراحة في أوقات ويضعف عن العمل في أوقات، فإنه يطمع فيه. فالشيطان ييأس من المداوم على العمل ويمل أن يسعى في إضلاله، بخلاف الذي إذا ثبته عن العمل ترك، وإذا صرفه عنه انصرف. فإن الشيطان يمل صاحب المداومة على العمل. وهذه الأعمال والطاعات التي ترجع إلى الفعل، منها ما هو شاق على النفس بطبيعة النفس البشرية كالجهاد في سبيل الله، فإن فيه مشقة على النفس، ولهذا سمي الجهاد بالجهاد لما فيه من إجهاد النفس وبذل الجهد. في هذا الأمر. وكذلك العبادات المستمرة التي تتطلب المداومة والثبات على الأمر كطلب العلم والمداومة على الأفعال النافعة والعبادات، فطلب العلم يحتاج إلى استمرار وإلى مداومة وإلى متابعة، بل إن العلم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بذلت النفس في طلبه، فلا يبقى لطالب العلم مطلب إلا طلب العلم. وأما إذا اشتغل بشيء آخر فإن العلم لا يحب المزاحمة ولا يحب المشاركة، إما أن يتفرغ له وإما أن يقصر الإنسان في طلبه فلا ينال من العلم ما أراد وأمل. كذلك الأعمال الأخرى التي تتطلب المداومة والاستمرار فإنها أيضا فيها نوع من الجهد، فإن الإنسان يضعف في بعض الأوقات ويعرض له المرض ويعرض له الشغل، فالمداومة على العمل قد يشق على بعض الناس، ولكن متى ما داوم على ذلك يسر الله له هذا الأمر، فإن الله عز وجل يؤيد هذا العبد ويعين المجاهد فيه، كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك جاء في الحديث العظيم في الأولياء يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، لآخر الحديث. فهذا العبد داوم على فعل الواجبات وزاد تقربا لله عز وجل بفعل المستحبات فأحبه الله، فلما أحبه الله عز وجل يسر له أعمال البر، فأصبح لا يكاد يسمع ولا يتكلم ولا أن ينطق بشيء ولا تتحرك يده بشيء ولا تخطو قدمه خطوة إلا في سبيل الله وفي طاعة الله، فحبب إليه الإيمان وزين له عمل الطاعات ويسر الله عز وجل له أعمال البر، فأصبح منقادا بطبعه للطاعة. ولهذا جاء في الأحاديث أن أهل الجنة يوم القيامة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس وكما يلهمون التنفس، فالمؤمنون في حالهم في طاعة الله لهم شبه بأهل الجنة وهم أهل الجنة، فهؤلاء يوم القيامة يلهمون التسبيح والذكر كما كانوا يداومون عليه في الدنيا فيكون لهم كالنفس، فكذلك هم في الدنيا تروضت أنفسهم على طاعة الله وأصبحت العبادة كأنها من طبائعهم. وكثير من الصالحين يذكر الله عز وجل في كل شيء وفي كل موطن، حتى إن بعضهم يخشى أن ينسى فيذكر الله في الخلاء، فكان بعض الصالحين يضع في فيه حجر حتى لا ينسى فيذكر الله، لأنهم تعودوا ذكر الله في كل حال في كل وقت. وهذا من توفيق الله لهؤلاء الذين انقادت نفوسهم لطاعة الله عز وجل وسهلت عليهم العبادة فأصبحت كأنها من طبائعهم التي طبعوا عليها والتي جبلوا عليها. وكذلك الاستعانة بالله عز وجل في هذا الأمر لها أثرها العظيم، فإن العبد ضعيف إذا ما اعتمد على حوله وقوته وعلى ما يبذل من الأسباب المادية، فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما بلغ من بلغ من عباد الله الصالحين في العبادات وفي العلم إلا بالاستعانة بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل وشرع للمؤمنين في الدعاء في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم أن أهل العبادة وأهل الاستعانة هم أهل الفضل، جمعوا بين عبادة ربهم وبين الاستعانة به في عبادتهم له، ومقتضى الاستعانة تحقيق توحيد الربوبية، ومقتضى العبادة تحقيق توحيد الإلهية والعبادة، فجمعوا بين نوعي التوحيد، وكذلك توحيد الأسماء والصفات أثر في نفوسهم، فهم يراقبون الله ويعبدون الله ويتوجهون إلى الله، يستشعرون قرب الله منهم، ويستشعرون أسماء الله عز وجل وصفاته العظيمة، فعبدوا الله بمقتضى هذه الأسماء واستعانوا بالله وعبدوا الله، فجمعوا بين هذه الأنواع من أنواع التوحيد التي عليها مدار التوحيد وعليها مدار الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وكذلك كف النفس عن المعاصي، وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. هذا هو النوع الثاني من أنواع الصبر، وهو الصبر عن المعاصي. وهذا الأمر كما نبهت بالأمس يرجع إلى قوة العزيمة على الترك، والنوع الأول يرجع إلى قوة العزيمة على الفعل، والترك مقدور عليه، وأما الفعل فإنه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالانتهاء مقدور عليه، مقدور عليه لكل أحد، وأما الفعل فقد يعجز عنه صاحب العزيمة القوي، صاحب العزيمة القوية، ولو كان قوي العزيمة لكنه قد يضعف عن الفعل، كالقيام في حق المقعد، وكنقط المصحف كما مثلوا في حق الأعمى، وكالقراءة في حق من لا يستطيع النطق الأخرس. وهذا مما يدل على أن الفعل قد يعجز عنها الإنسان، ولهذا علق بالاستطاعة، وأما الترك فهو مقدور عليه، فلا يمكن أن يقال أن ترك المعاصي غير مقدور عليه. ومن هنا يتبين خطأ من يزعم أنه لا يقدر على ترك المعصية، كبعض من يداومون على المعاصي كشرب الخمر والعياذ بالله أو ما أشبه ذلك، كذلك شرب الدخان، فيقول بعض هؤلاء: لا أستطيع أن أترك هذا الأمر. هذا غير صحيح، لو كان الله عز وجل يعلم أن هذا الترك غير مستطاع لما شرعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فيستطيع الإنسان الانتهاء عن المعصية لأنها من باب الترك، وأما الفعل نعم قد يضعف عن الفعل بعض العاجزين بأبدانهم، وأما الترك فهو مقدور عليه، كل إنسان يستطيع أن يترك الذنوب، لكن هناك أسباب، أسباب شرعية وأسباب كونية قدرية. الأسباب الشرعية التي ترجع إلى وقوع العبد في الذنوب هو عدم توفيق الله عز وجل لهذا العبد، فإن الله إذا أحب عبده عصمه كما تقدم في الحديث، فإذا خلى الله بين العبد وبين حوله وقوته وقع في الذنوب. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم، نقل إجماع العلماء على أن التوفيق أن يعانى العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته، وذكروا أن الخذلان ليس هو من باب الفعل في حق الله، ليس الخذلان هو فعل لله في العبد، وإنما هو من باب التخلية ومن باب الترك أن يترك الله عز وجل ذلك العبد، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فلما تركوا طاعة الله عز وجل خلى الله بينهم وبين جهدهم وبين أنفسهم فوقعوا في الذنوب. فمعالجة هذا الأمر أن يتوب العبد من الذنوب، فإن الذنب يجر إلى الذنب، والمعصية تدعو لأختها كما أن الحسنة تدعو لأختها. فإذا وجد بعض الناس من نفسه عدم القدرة على التوبة فليعلم أنه يحتاج إلى توبة قبلها، توبة من بعض الذنوب التي تحول بينه وبين هذه التوبة العامة، إلى أن يتخلى من الذنوب ومن الخطايا ويعلن توبته ويستشعر الندم على تقصيره، فعند ذلك يأذن الله عز وجل بتوبته، كما قال الله عز وجل: فكما تاب الله عز وجل على التائبين ووفقهم لذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فجعل توبتهم معلقة على توبة من الله على عبده. توبة الله على العبد تتعدى بعلى، يقال تاب الله على عبده، وتوبة العبد إلى ربه تبارك وتعالى تتعدى بإلى، يقال تاب العبد إلى الله. وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة وأن يعينه عليها وأن ييسر له استكمال شروط التوبة وأن يشرح صدره للندم على المعصية والعزيمة على الطاعة. فإذا تاب الله عليه وأذن الله بتوبته وبذل العبد الأسباب في التوبة تاب الله عليه التوبة الثانية. والتوبة الثانية من الله هو أن يقبل توبة العبد. التوبة الأولى من الله أن يأذن بتوبة عبده، والتوبة الثانية أن يقبل الله توبة العبد إذا تاب إلى الله. فإذا قبل الله توبته محى الذنوب والخطايا التي تحول بينه وبين التوفيق. ولهذا يحسن في مواسم الخير كرمضان وعشر ذي الحجة وكذلك مواسم العبادات أن يقدم العبد بين يدي هذه المواسم التوبة إلى الله عز وجل حتى يتهيأ إلى فعل الطاعات، لأن الذنوب هي التي تحول بين العبد وبين طاعة الله عز وجل. فهذا السبب يرجع إلى الأمر الشرعي، وهو أن يؤخر العبد عن التوبة وأن يؤخر عن فعل الطاعات. والأمر الثاني يرجع إلى أمر كوني قدري وإلى أسباب كونية قدرية، وهي كثيرة، منها البيئة والمجتمع والصحبة والدواعي التي تدعو إلى هذه المعاصي. فمن أراد التوبة لا بد أن يتخلص منها، لا بد أن يتخلص من البيئة التي تحمله على المعصية ومن أصدقاء السوء ومن الأسباب التي تؤدي إلى معصيته. فإن الشيطان يأتي لكل إنسان من طريق، فيعرف الباب الذي يدخل عليه منه الشيطان ويغلق هذا الباب ويبتعد عنه. وهذا الأمر كان يراعيه السلف، وهو ما يسمى بباب سد الذرائع. كل ذريعة تفضي إلى معصية ينبغي للعبد أن يتجنبها. الخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة إلى الزنا، وقبل ذلك النظرة ذريعة إلى اللقاء، واللقاء ذريعة إلى الكلام، والكلام ذريعة إلى الفتنة، وهذه الفتن تتدرج إلى أن تنتهي بالزنا. وهكذا من صاحب أهل الربا وخالطهم وجالسهم وسمع حديثهم وهم في كل يوم تحدثون عن مكاسبهم وعن أخذ هذه الأموال، سيخف على نفسه وطأة تحريم هذه المعصية، وستصبح عنده من الأمور العادية، إلى أن يأتي يوم من الأيام يدخل فيما دخل فيه أصحابه. وهكذا كل إنسان يعني إذا صاحب أهل معصية أو خالطهم فإنه سيشاركهم في هذا الأمر. وكل من أكثر الكلام كثر سقطه وكثر خطأه. ولهذا كان بعض السلف يقلل من الكلام ليضبط كلامه وقوله. فهذه هذا الباب العظيم وهو باب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات، وخاصة أن الإنسان صاحب خبرة بنفسه يعلم في كل مرة أنه يصاب في هذا المجلس، يدخل مجلسا ويخرج منه بالتبعات والمعاصي، لا يرجع إلى هذا المجلس، ويجلس مجلسا آخر ويخرج بالعلم والطاعة والأثر الطيب على نفسه. فينبغي أن يكثر من مجالس الخير ويتجنب مجالس الشر والفتنة، حتى إن بعض الناس قد تكون فتنته في امرأة تعلق قلبه بها وتزوجها وهي التي تحمله على المعاصي. وقد طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ابنه أن يطلق زوجته لما رأى أنها شغلته عن طاعة الله، وفعل هذا عمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الابنين بطاعة أبويهما. ورتب العلماء على هذه مسألة فقهية مشهورة، وهو أن الأب إذا طلب من ابنه أن يطلق زوجته فإن كان في بقائه معها مفسد عليه في دينه فيجب عليه أن يطيع الأب، لأن الأب ينظر إلى مصلحة دينية. وأما إذا كان إلى غير ذلك من المقاصد السيئة والإضرار بالمرأة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذا هو النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على المصائب والبلاء. النوع الأول صبر على الطاعة، والثاني صبر عن المعصية، والثالث صبر على أقدار الله وما يصيب الإنسان من البلاء والمصائب وما يقدره الله عز وجل ابتلاء لهذا العبد. فإن الله عز وجل يقدر على عبده هذه الأمور، أمر الله العباد ونهاهم وابتلاهم ليعلم وهو أعلم بهم قبل الابتلاء من الذي يوفق في الصبر على هذه الأنواع. فمنهم من يؤمر بالطاعة فيطيع وينهى عن المعصية فينتهي، ويبتلى بشيء في نفسه أو في أهله أو في ماله فيصبر فيكون قد تجاوز هذه الأنواع ونجح في هذه المراتب جميعها. هو صابر على طاعة الله، صابر عن معاصي الله، صابر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله عز وجل على مراتب. أول المراتب الصبر، وهو حبس النفس على عدم التسخط وعدم النياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود وما يفعله أهل الجهل، وهو من أفعال أهل الجاهلية. فإن بعض الناس إذا أصيب بموت قريب أو ابن أو صديق أو حميم أخذ يسلك هذه المسالك من النياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود. وإن كنا بحمد الله نلمس في هذه الآونة الأخيرة بحمد الله وبتوفيقه وما وفق إليه كثير من المسلمين الصبر، فنلاحظ هذا الصبر عام عند كثير من المسلمين إلا ما ندر، بخلاف ما كان هذا موجود قديما وخاصة في بعض النساء من النياحة والندب. فأصبح المسلمون يصبرون ويحتسبون الأجر لما يعلمون من فضل هذا الصبر وما أعد الله لهم من النعيم والثواب على الصبر على أقدار الله. وينبغي التفريق بين ما يحرم في هذا المقام وبين ما يباح وبين ما يشرع. فالمحرم هو التسخط، وهذا التسخط يرجع إلى قول أو فعل. فالقول مثل الدعاء بالويل والثبور ورفع الصوت والبكاء المرتفع الذي يقدر عليه صاحبه، فهذا يدخل في التسخط. وكذلك من الأفعال شق الجيوب ولطم الخدود ووضع التراب على الرأس وترك الاغتسال والتنظف على سبيل التسخط، فهذه كلها من الأمور التي ترجع إلى التسخط وعدم الصبر على قدر الله عز وجل. وأما المباح فهو حزن القلب ودمع العين، فهذه مباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا دليل على أن حزن القلب ودمع العين أنه مباح ولا قدرة للإنسان على دفعه. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من مراتب الكمال، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الرحمة بالميت والقريب وبين الصبر على قدر الله. ونقل عن بعض المتقدمين أنه نعي له ابنه، أخبر بموت ابنه فضحك وأظهر السرور، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ليس مما شرع للمسلم، فلم يشرع لنا الفرح عند موت الأقارب، ولم يشرع لنا إظهار السرور، بل إن هذا مخالف للفطرة. ولربما حمل بعض الأقارب على عداوات وخصومات يقولون إن هذا كان يحب موت هذا ولو كان هو بقلبه يحزن عليه، ولربما كان هذا هناك من هو أقرب منه لهذا الميت فيقول هذا يفرح بمصيبته، ولهذا لم يشرع الله عز وجل لنا الفرح في هذا المقام ولا إظهار السرور. بل إن رجلا من السلف رأى رجلا يبتسم في جنازة فنصح هذا الرجل وقال له: أتضحك في جنازة؟ فكانوا يعدون أن هذا من الغفلة عن الموت وعن هذا المآل الذي قدم عليه الميت. فهذا الرجل الذي ابتسم وأظهر السرور عندما نعي له ابنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا وإن حقق الصبر إلا أن له قصور عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على قدر الله، فهذا الأمر الذي هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو نقص وليس بكمال وإن زينت النفوس هذا الأمر. فإذا الصبر مشروع ولا يتنافى معه حزن القلب ودمع العين، والذي يتنافى معه هو أفعال التسخط أو أقوال التسخط. والمشروع أمران: الصبر وقد تقدم بيانه، وهناك مرتبة عالية فوق الصبر وهي الرضا عن الله عز وجل فيما قدر، الرضا عن الله عز وجل فيما قدر. العبد لا بد أن يرضى عن ربه، ولذا جاء في الحديث في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأنواع الثلاثة من الرضا واجبة، فلا يؤمن العبد حتى يرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. لكن قال العلماء هل من المشروع على سبيل الوجوب أن يرضى عن أقدار الله، بمعنى أنه إذا قدر عليه موت قريب أو ابن أو زوجة أو موت أخ أو قريب أو حميم أنه يرضى عن هذا القدر؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أن الرضا مرتبة مستحبة وليست بواجبة. فإذا رضي العبد عن هذا القدر وعلم أن الله ما قدر عليه هذا الشيء إلا لتكفير خطيئة أو إلى رفع درجة عنده، فإنه سيرضى عما قدر الله عز وجل عليه. ولكن الرضا مستحب وليس بواجب، فإذا صبر حقق الواجب، وإذا رضي حقق الواجب والمستحب. وبهذا يتبين المشروع في هذه المصائب وفي هذا البلاء الذي يصيب الناس. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا فيه تسلية للمصابين، أن البلاء والنعم كالليل والنهار، الليل والنهار يمران بالناس، ظلام دامس وضياء بين واضح، وهكذا الناس يمرون بآلام وأفراح. فلا يمكن لهذه الأحزان أن تدوم، ولا يمكن لهذه الأفراح أن تدوم. وما من بيت إلا وقد فقد من فقد من الأقارب ومن الأحباب ومن ممن تحزن القلوب لفراقهم، فما لا يوجد بيت إلا وقد فقد من فقد. وهذا فيه تسلية أن المصاب لم يصب وحده، وإنما أصيب غيره. ومما يكون فيه تسلية للأمة هو التسلية لهذه الأمة بفقد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابتليت الأمة بأعظم من فقد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فصبرت وصبرت على قدر الله عز وجل، فلاقت خيرا وأعزها الله عز وجل. وهكذا كل مصاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير. ولهذا يتذكر المسلم ما ابتليت به الأمة من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، هذا أعظم مصيبة ابتليت به الأمة، ومع هذا صبرت ورضيت بقدر الله عز وجل، كما حصل لكبار الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق الذي جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقت روحه بدنه، فجاء وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج على الناس يعظهم وينصحهم ويثبتهم على الدين، ويقول من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. فما شغله حزنه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أن يقول الحق وأن يصدع بالحق. وهذا بخلاف بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قصر في واجبه، ولربما تأخر عن الصلاة في المسجد، ولربما ترك بعض ما من الله عليه به من الطاعات من قيام وصيام، ويقول هذه أيام حزن وأنا لا أستطيع أن أداوم على ما كنت عليه. بل الإنسان يستعين بالصبر والصلاة، كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ففي الصلاة راحة، وفي الصلاة سكينة، وفي الصلاة قوة لهذا المصاب الذي أصيب. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات، ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عن المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها، ويكون لها كالأساس للبنيان. هذا في الأمر في أمر الله عز وجل بالصبر وفيما رغب فيه من الصبر. والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصبر، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: ومن صبر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إلى غير ذلك من الأمر بالصبر. وبين الله ثواب الصبر، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكل عامل يجازى على عمله بثواب معدود ومعروف، إلا الصابر فإن الله يوفيه أجره بغير حساب. قال بعض أهل العلم: الصبر له أثر على كل النفس وله ألم على كل الجوارح، فإن المصيبة لها حر ولها حرارة على النفس ولها أثر على كل شيء، حتى إن بعض ضعاف العزيمة لربما فقد عقله أو فقد شيء من أعضائه كالبصر أو بعض الأمور التي تصاب بعض الناس. لكن المؤمن إذا احتسب ودفع هذا الأمر واحتسب الأجر عند الله قواه الله، وإن كان هذا له أثر على بدنه فيوافيه الله عز وجل بأجره على هذه المصيبة بغير حساب، ويعطى الأجر من الله بغير حساب. وهذا مما يدل على فضل الصبر وعلى عظم منازل الصابرين عند الله تبارك وتعالى. فكلما صبر العبد على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله كلما قويت نفسه وأصبح سعيدا في هذه الحياة بصبره، كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فهذه الحياة لا يمكن للإنسان أن يسعد فيها إلا بالصبر، يصبر على ما يصيبه ويجد سعادة. والصبر أوله مر وآخره حلو، دائما الإنسان إذا صبر على أمر من الأمور المؤلمة ما أن يتجاوز هذه المرحلة حتى يجد لذة الصبر. وهذا كالجهاد، جهاد الأعداء والخصوم، أوله ضرب بالسيوف وجراح وآلام، وآخره نصر وسعادة وعز وتمكين. وكذلك الإنسان مع نفسه ومع قرينه، والشيطان الذي يلازمه وهو القرين هو في جهاد. فإذا صبر على طاعة الله وانتصر على هذا القرين وانتصر على هذه النفس الأمارة بالسوء فإنه سيجد لذة هذه العبادة، عبادة الصبر. حدثته نفسه بمعصية فأبى أن ينقاد لهذا الحديث ولوساوس الشيطان ولحديث النفس، وانتصر على نفسه ودفع هذه الوساوس حتى كأنها لم تكن، وإذا به يجد سعادة النصر على هذه الوساوس وعلى هذه الخطرات. وستكون له هذه دربة أيضا على دفع ما بعدها من الوساوس. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم، وهذه أيضا من الخبرة بالنفس، أن هذه المعاصي لا تأتي جملة يأتي الإنسان ما يشعر إلا وهو ينقاد لمعصية، وإنما أول هذه المعاصي خطرات في النفس، ثم حديث نفس، ثم إرادة، ثم عزيمة، ثم شروع في الأسباب، ثم فعل. يقول الإمام ابن القيم: فدفع أول هذه المراتب أسهل من التي بعدها. عندما تكون المعصية حديث نفس، لو اقترضت قرضا ربويا هذا حديث النفس، فإذا دفعه اندفع عنه، ثم إذا تركه وإذا به يتحول إلى عزيمة أو إلى إرادة، وأنه يريد أن يقترض. فإذا أهمل نفسه قويت الإرادة إلى أن كانت عزيمة، ثم شروع في الأسباب والبحث، ثم إذا دخل البنك يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع، وإذا كتب العقد يصعب عليه بعد ذلك أن يمزق الأوراق، إلى أن يدخل في هذه المعصية. وإذا دفعها من أول خاطرة اندفعت، وهكذا كل المعاصي هي خواطر قبل أن تكون إرادات وعزائم. وهذا كله الصبر عليه في الدنيا أسهل من الصبر عليه عندما يدون أو تدون هذه المعصية في ديوان العبد، فإذا دونت في ديوان العبد فهو رهين هذا الذنب وسيجازى عليه، وهذا ضعف له في قوة الصبر وسبب لاقتراف ذنب آخر. وإذا تاب في الدنيا فهو أهون عليه من أن يعذب عليه في القبر، ولو عذب عليه في القبر فهو أهون عليه من أن يعذب عليه في المحشر، ولو عذب عليه في المحشر فهو أهون عليه من أن يدخل النار به فيعذب في نار جهنم. إذن كلما مرت مرحلة فهي أصعب من التي قبلها، ودفع هذه الخطرات والوساوس هو أسهل على النفس من دفع العزائم والإرادات، وهكذا في سائر أحاديث النفس وخطرات الشيطان التي تعرض للإنسان. قال المصنف رحمه الله: ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته؟ ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. ختم المصنف رحمه الله حديثه عن الصبر ببيان هذا الأمر العظيم الذي يعين على الصبر، وهو أن يعلم العبد ما في الصبر على الطاعات وترك المعاصي وعلى أقدار الله من الثواب العظيم عند الله عز وجل، وما في ترك الصبر من الآلام العاجلة والآجلة، فيختار الإنسان لنفسه ما هو أفضل. ودائما الناس في هذه الحياة يعملون ما يعملون ولهم مطالب ومقاصد، وتجد أنهم يتحملون المشاق في سبيل النتائج، وهذا سواء كان في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة. لماذا يعمل هذا العامل في حرارة الشمس ويتحمل المشاق ويبذل جهدا عظيما في عمل شاق متعب لينال الأجر في آخر اليوم وينال المال الذي ينتفع به، وهذا في عمل الدنيا، فكيف بمن يرجو على عبادته لله الثواب العظيم عند الله الذي هو أعظم من أجر الدنيا وأعظم من أموال الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما طلعت عليه الشمس اليوم لا يسعى رجل أن يملكه في الدنيا وأن يستأثر به، لأن هذه الأرزاق مقسومة بين العباد، هذا في يدي هذا وهذا المال في يدي هذا، فلا مطمع لأحد أن يملك ما طلعت عليه الشمس. ومع هذا انظروا إلى هذه المقارنة، لو قيل لإنسان تبذل من الجهد مدة حياتك وتملك ما طلعت عليه الشمس لسعى بعض الناس لطلب هذه الأموال الطائلة. وانظروا إلى هذه الكلمة التي هي أحب مما طلعت عليه الشمس، ألا يصبر الإنسان، ألا يجد في نفسه قوة وعزيمة أن يقول هذه الكلمات فتكون خيرا له مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألا يصبر عليها العبد؟ ألا يصبر على تكرارها وعلى قولها وعلى شغل اللسان بها؟ هذا دليل على التفريط في هذا الثواب العظيم، ودليل على أن القلوب معلقة بالدنيا، وإلا فالناس يكدحون الليل والنهار من أجل الدنيا، وهذه كلمات سهلة على اللسان عظيمة عند الرحمن يقولها يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. انظروا ما الذي يبذله المزارعون في غرس نخلة واحدة، كم يبقى في غرس هذه النخلة وفي سقيها وفي تعهدها، وفي نهاية الأمر قد تثمر وقد لا تثمر، وهذا يعرفه المزارعون. وهذه النخلة أين في الدنيا؟ سيذهب ويتركها وراء، فما بالكم بنخلة في الجنة، وما بالكم بقيمة غرسها. ليس هو بجهد جهيد ولا بأمر متعب يقول سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده تغرس لك نخلة في الجنة. انظروا إلى هذا التفريط الذي نحن فيه وقضاء الأوقات في غير ما ينفع. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قيل لك هذه كلمة تفرح الرحمن، حبيبة للرحمن، ثقيلة في الميزان، خفيفة على اللسان، مرغبات من كل وجه، فلماذا لا يرغب الناس في هذه الكلمة، في هاتين الكلمتين؟ ويكثر في المسلمين من يردد سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم في مقابل الأوقات الطائلة التي تقضى في غير مصالح، لا في مصالح من مصالح الدين ولا من مصالح الدنيا، قضاء للأوقات على القنوات وعلى هذه الأجهزة، ولربما كانت على المحرمات، سيندم أصحابها عليها يوم التغابن يوم القيامة. يغبن الإنسان في وقته وفي صحته وفي عمره كيف صرفه في غير طاعة الله، ويرى من كان معه في الدنيا ينادونهم ألم نكن معكم، معهم في الدنيا وهم يرتقون أعلى المراتب في الجنة بأي شيء، شغلوا أنفسهم بطاعة الله واستثمروا هذه الأوقات والأعمار في طاعة الله تبارك وتعالى، فوفقهم الله عز وجل ويسر لهم هذه العبادة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول ما هي ضوابط الصبر على أقدار الله، وماذا يفعل العبد عند المصيبة حتى يقال أنه صبر؟ هو كما تقدم، الصبر هو أن يحبس النفس، أن لا يتكلم بكلمة يسخط فيها ربه، ولا أن يفعل فعلا يسخط فيه الله تبارك وتعالى. وأما حزن القلب ودمع العين فإن هذا معفو عنه، يعفو الله عز وجل عنه لضعف هذا الإنسان. وإذا ارتفع ورضي عن الله فيما قدر عليه، رضي عن هذا الأمر المقدر، فلا شك أن هذه مرتبة عظيمة في الإيمان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أنا طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، وقد تزوجت ولله الحمد في العطلة الصيفية، ولكن لا أصبر الآن على الدراسة، وأريد أن أؤجل الدراسة للالتحاق بزوجتي، فماذا تنصحون؟ أنصحك بالصبر. نحن نتكلم الآن عن الصبر، والزوجة ستدركها. وأما العلم إذا تركت الدراسة وأجلت الدراسة ولربما طلبت الفصل من الدراسة لن يهيأ لك هذا الأمر، فإذا صبرت سيجعل الله عز وجل لك قوة على الصبر. وأنت قبل أن تعقد على هذه الزوجة كيف كنت؟ كنت صابرا هذه السنين الطويلة، فالصبر عليك الآن أسهل، لأن الصبر ما هي إلا أيام تنقضي الدراسة وترجع إلى أهلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أصبر على الناس ولكن مع نفسي لا أصبر في الخلوات،